مش همنعك امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح، اهم حاجة ما تنسانيش وتسيب لي جرح. مش همنعك امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح، اهم حاجة ما تنسانيش وتسيب لي جرح. وبافتكرني وخلي في معاي ان شاء الله اشوفك من بعيد لبعيد، لو قلت هنساك هخدعك ازاي عايزني اودعك، لكن كمان مش همنعك من قبل من على الفراق اتروح، معقولة بينا الحب جاب خروج، لو قلت هنساك هخدعك ازاي عايزني اودعك، لكن كمان مش همنعك من ناحيتي بعدك خلاص هرضى بنصيبي واسمتي، حواليا ناس تصعب عليهم وحدتي، من ناحيتي بعدك خلاص هرضى بنصيبي واسمتي.